تأكله الزكاة. نعم تأكله الزكاة. نعم لازم من النمية. نعم. قال أبو عيسى في إسناده مقال لأن المثنى بن صباه ضعيف. قال رحمه الله روى سفيان عن أمر بن دينار أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال حتى الحاكم حتى الحاكم ما تقدر أنت أن تكون راجع تقول أنا ما أقدر مثل معاوية الثاني ابن يزيد ابن سيدنا معاوية ابن أبو سفيان رضي الله تعالى عنه لما توجه الخلافة رضي الله تعالى من الناس الطيبين من الزهاد ملك قائم ما في أحد لما تولى طالع المنبر وقال أيها الناس إني وليت وليك ولكن لا أستطيع أذلك دوروا من يكون عليكم خليفة. شوف هؤلاء الناس الذين يخافون الله قال أنا ما أقدر أن أكون خليفة. شوف خاف من عقاب الله. فقال أمه لما سمعت قالت يا ليته كان حيضة يعني ما ولدته يعني كان دما ونزل. شوف هذا من الخوف. عندك سيدنا الحسن رضي الله عنه حينما ما مات سيدنا علي رضي الله عنه بايعوا كل الناس بايعوا بدل أبيه وكان بينه وبين في الحرب نزل وبايع لمعاوية خوفا من السؤال يوم القيامة ما في شيء. لكن هذا معاوية الثاني هذا الملك قائم ما أحد في هناك له حسود ولا له شيء. ملك قائم واقف ما في يعني ما في لخبطة ولا شيء. هو بطلع إلى المنبر وقال أيها الناس وبيت عليكم وأنا لا أستطيع الكلام تنازع على الكلام ولوا بعد ذلك مروان بن الحكم وجاء عبد الملك وجاء الدولة الأموية بعض الناس زهاد رضي الله عنه مثل سيدنا أبو بكر لما تولى شغال أيها الناس إني وليت وليكم ولست بأحسنكم ولا أفضلكم رضي الله عنه فإن عدلت فأعينوني وإن التويت كذا ولا كذا فقوموني قولوا أنت مخطئ. هذا الأول غير كانوا يعرفون الحق رضي الله تعالى وإن شاء الله الحق يبقى إن شاء الله الحمد لله. نعم طيب سيدي. عن عمرو بن دينار أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال نعم. ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة. ابتغوا يعني ابتغوا التجارة ودوروا لهم الربح. نعم. واختلف أهل العلم في وجوب الزكاة في مال الصبي فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجوبها منهم عمر وعلي وابن عمر وعائشة وجابر وهو قول عطاء وطاوس ومجاهد وابن سيرين وإليه ذهب الأوزاعي ابن أبي ليلى ومالك الشافعي وأحمد إسحاق. يعني على أن مال الصبي الولد الصغير يزكى. نعم. وذهب طائفة إلى أنه لا زكاة فيه وهو قول الثوري وابن المبارك أصحاب الرأي واتفقوا على وجوب العشر فيما أخرجته أرضه ووجوب صدقة الفطر عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. اختلاف العلماء في المسائل التي لم يأتي فيها دليل قاطع هذا الاختلاف. أما الأصول ما في اختلاف بين العلماء إنما الاختلاف في الفروع والفروع التي لم يأتي فيها نص قاطع. أما إذا جاء النص خلاص لا حكم إلا لله لا حكم. أحد يقول هل واحد من الأئمة الأربعة يقول الصلاة المكتوبة ستة أو يقول مكتوبة أربعة؟ نعم. طيب سيدي. قال إمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومه في الدارين آمين. فصل. والتيمم مسح الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين أو أكثر والسنة ألا يزيد على ضربتين وسواء تيمم عن الجنابة أو عن الحدث الأصغر وصفته ما ذكرناه. قوله بضربتين هو مذهب أبي حنيفة ضربة للوجه وضربة لليدين وقال مالك في أشهر الروايتين وأحمد رواية يقول رواية مالك يقول رواية مثل مثل الشافعي ورواية يقول مثل أحمد مثل رواية أحمد رحمه الله تعالى. نعم بأن يكون بطون الأصابع للوجه وبطون الراحتين للكفين. هذه الراحة هذه الراحة وهذه الراحة وهذه بطون الأصابع وهذه بطون الأصابع. نعم والمراد بضربتين النقل ولو بالعضو الممسوح كأن يمعك وجهه في التراب ومن يد إلى يد ولو وقف بمحب ريح مقص أصول الغبار. فلما حصل بوجهه ردده لم يقفي لعدم النقل لأنه لم ينقله لكن لو وضع يده هكذا واخذ التراب من الهواء ووضعه على يديه فانه نقله من الهواء الى الايه. واما اذا لا بس نوى الدائم وجعل وجهه جاء التراب الى وجهه نقول هذا الدائم صحيح. لا ليه؟ لانك لم تنقله بفعل هناك نقل التراب من موضع الى موضع اخر وهنا لم ينقل. نعم طيب ولو اخذه من وجهه ورده اليه او من الريح ومسح به اجزعه. لو اخذه من الريح هكذا او اخذه من وجهه ورده ثاني مرة ببنية الدم صحيح. نعم ويشترط مقارنة النية لاول الضرب والمسح. مقارنة لابد ان يكون النية مع اول الايه النية مع اول الفعل مع اول الايه مع اول النية مقارنة عند الفعل. نعم مثل ما مثل لما تغسل وجهك في الوضوء ها تنوي في قلبك انك تريد الايه تريد الوضوء. نعم أي نية استباحة الصلاة ونحوها مما يفتقر إلى طهارة كطواف وسجود تلاوة وحمل مصحف. ويصح أن ينوي النية العامة فإن يقول نويت استباحة مفتقر إلى طهر. ولا تقفي نية التيمم ولا نية فضل التيمم لأنه طهارة ضرورة. شو عندنا الوضوء والتيمم ثلاث أقسام الشيء الذي يفعل له الوضوء او يفعل له التيمم كم شكل ثلاثة اشياء ثلاثة رتب ثلاثة رتب عندنا الوضوء للفرض الوضوء للنفل الوضوء للشيء الذي غير نفل لغير نفل. فان نويت الوضوء للفرض تصلي به الفرض والنفلة وغير ذلك مثل تمسك الختم تمسك القرآن تمسك الايه القرآن. لو نويت التيمم للنفل ما يمكن تصلي الفرض. شوف زي قلت انا ابغى اقوم اسوي وضوء اصلي ركعتين اتوضا لايه. فاذا جيت عند وجهك وقلت ونويت فرض الوضوء صار فرض الوضوء تصلي به الكل. واذا نويت على انك تتوضا لاجل ان تصلي ركعتي الضحى فلا تصلي به الفرض لانك نويته لايه نويته للفرض للنفل فلا يعتلى للايه للفرض. نويته لان تمسك الختمه لا تصلي به التطوع. عند الشافعي عندهم ثلاثة أقسام كذلك التيمم مثله. نعم نسأل الله التوفيق. نعم لا يصلو قونه الإنسان يجب عليه أن إذا نوى ينوي بالكامل ينوي الرتبة الأولى. نعم وهي الفرض. نعم نعم لا يصلو قونه مقصودا ولهذا لا يسن تجديده ولا نية رفع الحدث لأنه يقول على أن التيمم ليس هو كالوضوء لأن الوضوء يستحب تجديده بخلاف التيمم لا يرفع الطهارة لا يرفع الحدث بل يبيح الصلاة ولا يصلى عند الشافعية بتيمم واحد فرضان لا يصلى فرضان بتيمم واحد بل يتيمم لكل فرد في الوقت. نعم مثلا لو تيمم للظهر وبقى معه التيمم الى العصر يريد الصلاة يقول لا تيمم الى العصر يقولون لانه هذا فرض هذا لا يرفعه بل هو استباحة الصلاة لا يصلى إلا به فرض واحد. أما النوافل فصلي به، هذا عند الشافعي. نعم. طيب. فصل: لا يصح التيمم لفريضة إلا بعد دخول وقتها. إلا بعد دخول وقتها. تريد أن تتيمم للظهر حتى يدخل وقت الظهر، تريد أن تتيمم للعصر حتى يدخل وقت العصر. فلو تيممت قبل دخول الوقت بربع ساعة أو بخمس دقائق، لا، نقول بعد دخول الوقت، لأنه ربما يأتي الماء، طيب. وكذا النافلة الراتبة على الأصح. نعم. قوله لا يصح التيمم لفريضة، أي ولو منظورة معينة بوقت، ولا يصح أخذ التراب أيضا قبل الوقت. وكذا ولو لمنظورة بعد الوقت، لله علي أن أصلي ركعتين قبل الظهر، هذه معينة ساري إيش منظورة لله علي، صارت الركعتين واجبة ولا ما هي واجبة؟ واجبة بقوله قال لله علي أن أصلي ركعتين. نعم. في قبل الظهر. نعم. وكذا عند مالك وأحمد لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت. كذلك عند الإمام أحمد وعند مالك لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت. نعم. وقال أبو حنيفة يجوز، يعني أبو حنيفة جعله كالوضوء، جعله بطل كالوضوء. نعم. قوله إلا بعد دخول وقتها، أي ولو تبعا فتيمموا للثانية في جمع التقديم أقب فعل الأولى ويسليها به قبل دخول وقتها. يعني يقول الشيخ، يقول رحمه الله تعالى، على أن التيمم لا يصح إلا بعد دخول الوقت. قال لو كان إنسان أراد أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم عند الشافعية لابد أن يتيمم لكل فرد، أن يتيمم ليش؟ للظهر، وبعد ما يصلي الظهر نعم يفعل تيمم ثاني للعصر. فقال هنا العصر تيممه قبل دخول وقته، نقول هذا تبعا للظهر، تبعا للجمع، لأنه أصبح وقته مع الظهر، لأنك نويت الجمع تبعا. وإلا هو العصر وحده. العصر متى يكون؟ بعد ساعتين، مثلا ونصف، حتى يكون ظل كل شيء مثله. لكن في الجمع يجوز أن يقدم العصر، لكن تبعا للظهر في الجمع، تبعا للظهر في الجمع. نعم. طيب. نعم. قوله وكذا النافلة الراتبة، أي لا النفل المطلق. وكذلك الراتبة كذلك. نعم. إذا أراد أن الراتبة لابد أن يدخل وقته. نعم. ويتيمم له كل وقت إلا أوقات الكراهة. نعم. ولا يصح التيمم له فيها. نعم. تيمم فيها يعني في النفل، إلا وقت الكراهة لا يتيمم، لأنه وقت الكراهة لا يجوز النفل فيه. نعم. ولا يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة. ويصلي من النوافل ما شاء. نعم. وله أن يصلي معها ما شاء من النوافل قبل الفريضة وبعدها في الوقت وخارج الوقت. هذا بيان لما يستبيحه المتيمم بتيممه. والحاصل أن المراتب ثلاث. أن المراتب ثلاث. نعم. المرتبة الأولى فرض الصلاة ولو منذورة، وفرض الطواف كذلك، وخطبة الجمعة لأنها منزلة منزلة ركعتين، فهي كصلاتها عند العلامة الرملي رحمه الله، ويختلط فيها عند العلامة ابن حجر وشيخ الإسلام رحمهم الله تعالى. شيخ الإسلام الشيخ زكريا، شيخ ابن حجر وشيخ الرملي، شيخهما الشيخ زكريا الأنصاري، شيخ الرملي وشيخ ابن حجر. نعم. ولا يصلي بالتيمم لها فرضا ولا يجمع معها فرضا آخر. نعم. ولو مثلها فلا يخطب ثانيا بعد أن خطب أولا بتيمم واحد، ولو كان في المرة الأولى زائدا على الأربعين، خلافا لابن قاسم رحمه الله، وله جمع الخطبتين على المنبر الواحد بتيمم واحد. لأن الخطبة فرض، فرض تقوم مقام ليه؟ مقام مقام الركعتين من الأربع للظهر. نعم، لأنهما فرض واحد. نعم. المرتبة الثانية نفل الصلاة ونفل الطواف وصلاة الجنازة، لأنها وإن كانت لأن صلاة الجنازة وإن كانت فرض كفاية لكنها تعد إيه؟ تعد نفلا، تعد من النفل لأنه ليست بواجبة. من قام صلى يكفي، لو كلنا ما صلينا على الجنازة نعاقب كلنا، لكن إذا قام بعضنا وبعضنا لم يصلي على الجنازة ها خرجنا عن العهد ولا ما خرجنا؟ خرجنا عن العهد، لكن لو كلنا ما صلينا على الجنازة يعاقبنا الله ولا ما يعاقبنا؟ يعاقبنا، لأن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الإيه؟ عن الباقي. نعم. وإن كانت فرض كفاية فالأصح أنها كالنفل. المرتبة الثالثة ما عدا ذلك كسجد التلاوة والشكر وقراءة القرآن من الجنوب ونحوه. نعم. ولو منذورة ومس المصحف وتمكين الحليل، فإذا نوى واحدا من وتمكين الحليل يعني الزوج، وتمكين الحليل يعني الايه؟ يعني الزوج، يعني المرأة كان عليها حيض ثم تم حيضها ولم تجد ماء وأراد أن, أن, أن, أن تتيمم لأجل أن يجامعها زوجها، يجامعها زوجها، لأنه لا يصح الجماع إلا بعد الطهور. الإنسان المرأة حائض وانقطع الحيض، هل يجوز للرجل أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ لا، لا يجوز إلا بعد الغسل، كذلك يقوم مقامه التيمم. نعم. فإذا نوى واحدا من المرتبة الأولى استباح واحدا منها، استباح واحدا منها ولو غير ما نواه، واستباح معه جميع الثانية والثالثة. أيوة. وإذا نوى واحدا من الثانية من المرتبة الثانية، من المرتبة الثانية استباح جميع المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة، الأولى لا يجوز له. نعم. طيب. استباح جميعها وجميع الثالثة دون شيء من الأولى. نعم. وإذا نوى شيئا من الثالثة استباحها كلها وامتنعت عليه الأولى. استباحها كلها يعني الثالثة. نعم. وامتنعت عليه الأولى والثانية. نعم. فصل. فالإنسان الأولى له دائما إذا توضأ أو تيمم يقول فرض الوضوء، فرض الإيه؟ فرض الوضوء أو استباحته. ها او استباحة الفرد، استباحة التيمم يقول استباحة الفرد. نعم. طيب. فصل. اذا صلى بالتيمم لعدم الماء الذي يجب استعماله لم تلزمه اعادة الصلاة. نعم. سواء كان سفره قصيرا او طويلا، ولو وجد الماء بعد الصلاة في الوقت، ولو وجد الماء في الصلاة بعد الصلاة في الوقت او في اثناء الصلاة صحت صلاته ولا إعادة عليه، ولا إعادة عليه. لكن ما لكن ما لكن مدى في المحل الذي لا يوجد فيه الماء، في المحل الذي الذي دائما هذا المحل ما يوجد فيه ماء، ما يوجد فيه ماء. واما لو انقطع الماء بس في هذه المرة، فهذا يسمى المحل ايه؟ يوجد فيه الماء. فهذه عليه الإعادة عند الشافعية. اذا تيمم في موضع الماء لا ينقطع منه، واما اذا تيمم في موضع لا يوجد الماء فيه ينقطع، فهذا لا يعيد عند الشافعية. نعم. وعند غيرهم لا ينظر لهذا. نعم. طيب. قوله كان سفره قصيرا او طويلا، الضابط انه اذا صلى الضابط القاعدة، الشيخ بيجيب القاعدة. نعم. أنه إذا صلى بمحل من شأنه عدم ندرة فقد نعم، عدم ندرة فقد الماء فيه، سواء أغلب فيه الفقد أم استواه هو يعني الفقد. ايوه. والوجود لم يقضي يعني اذا جاء في محل وما وجد الماء لكن الناس وهو يعرف على أن هذا الموضع دائما فيه ماء دائما فيه ماء فهو تيمم في هذا الموضع فيجب عليه أن يعيد الصلاة عند الشافعية أن يعيد الصلاة لأن الموضع الماء دائما فيه لكن الآن ما جاء الماء فيه فهذا الموضع يعيد الصلاة فيه وأما إذا كان هذا الموضع دائما ما في موضع ولما جاء يصلي ما وجد الماء فتيمم وصل فنقول لا يعاد ليه لأن الموضع دائما الماء غير موجود فيه نعم طيب وإلا قضى فقولهم المقيم يقضي والمسافر لا يقضي جرى على الغالب جري على الغالب جري طيب يعني قول بعض الناس يقولون المقيم شو يقول يا سيدي وقولهم المقيم يقضي المقيم يقضي نعم والمسافر لا يقضي والمسافر لا يقضي كيف الناس يقولون المسافر لا يقضي نقول لا يقضي في المحل الذي الماء دائما فيه غير موجود في غير ايه جري على الغالب جري كلام على الغالب نعم طيب قوله ولو وجد الماء بعد الصلاة في الوقت يستثنى منه الميت إذا وجد الماء قبل دفنه ولو بعد صلاة عليه إذا وجد الماء قبل دفنه إذا وجد الماء قبل دفنه دورنا ما وجدنا ماء نغسل الميت لكن بعد إيه ها وجدنا الماء بعد تيممه نعيد التيمم نعيد الغسل له نعم فإنه يجب غسله وإعادة الصلاة عليه احتياطا لخاتمة أمره نعم خاتمة أمره واحترز بقوله واجد أما لو علم بعد الصلاة بوجود الماء عند الصلاة أو وجود ثمنه في رحله يعني في الحوائج حقه في الحوائج حقه نعم وقد نسيه فإنه تلزمه الإعادة لو هو قال أنا ما عندي فلوس بعدين لما وتيمم وصلى بالصلاة نعم بعد ذلك لما جاء وجد الفلوس فيه قال أنا نسيت نقول له يجب عليك أن تعيد الإيه تشتري الماء وتعيد الصلاة إذا كان عندك ثمن الماء نعم قولوا أو في أثناء الصلاة أي التي تسقط بالتيمم وهي التي صليت بمحل يغلو فيه فقد الماء نعم أو يستوي فيه الأمران فقد الماء وعدم الماء أمران يعني وجود الماء وعدم الماء نعم فصل إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حالة الفريضة واحد يعني سؤال واحد يقول يا شيخ طيب إذا جيت فموضعنا ولم أجد لا ماء ولا ترابا لم أجد لا ماء ولا ترابا يعني مثلا قال صلي بحسب وبعد ذلك أعيد صلي ولو بغير وضوء ولا تيمم ليه لأجل الوقت بعد ذلك مثلا إنسان نسأل الله السلامة حبس في موضع ليس فيه تراب وليس فيه ماء على مذهب الشافعي ماذا يفعل أو حبس وربطت يداه في الجدر ماذا يفعل ها نقول له صلي بغير وضوء ويصلي برأسه يركع ويسجد برأسه بالإيمان ولذا لم يقدر برأسه يفعل أي شيء من الأفعال ما يقدر بعينيه يرفع عينيه يسد عينيه يرفع عينيه يسد عينيه لا يخرج الوقت إلا هو مصلي إن صدق على المؤمن كتابا موقودا نسأل الله أن يوفقنا لفعلها نعم فإذا إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حالة الفريضة وحدها ولزمه إعادة الصلاة بالماء أو التراب قوله وحدها احترض به عن النافلة فلا يفعلها فقد الطهورين نعم لا يفعل إلا المقطوبة إدراكا للوقت نعم لأن صلاته لضرورة ولا ضرورة في النفل ولا ضرورة في النفل نعم قوله أو التراب محل إذا وجد التراب محل يسقط الفرض فيه بالتيمم إذ لا فائدة في الإعادة به في محل نعم لا يسقط فيه الفرض بالتيمم. نعم إن وجده في الوقت أعاده به ليفعل الصلاة. أعاده به يعني أعاده بالتيمم. لو جاء في محل وهذا المحل ما فيه تراب، وهذا المحل كذلك الماء ما يوجد فيه، ها، فيصلي ولا إعالة عليه إلا إذا وجد الماء أو التراب. نعم. ليفعل الصلاة بأحد الطهورين في الوقت، وإن وجبت الإعادة ثانيا بأن كان المحل يغلب فيه الوجود. وإذا خاف من استعمال الماء، تلف الناس بمرض أو جراحة أو نحوهما، أو تلف عضو أو فوات منفعة، لأن التيمم لا يكون إلا لإيه؟ عند فقد الماء، أو إذا كان هناك مرض، إذا استعملت الماء يزيد المرض، فأنت تنتقل إلى التيمم. فصار أسباب التيمم كم؟ الأول فقد الماء، وهو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في الخبر، فإن تجدوا ماء فتيمم. والثاني إذا توضأ بالماء يحصل عنده مرض، فالطيب قالوا له أنت لا تقرب الماء، فينتقل إلى التيمم. فصار أسباب التيمم إما فقد الماء أو ضرورة استعمال الماء، فينتقل إلى التيمم. نعم. أو تلف عضو. قال إن جاء الماء على يدك وفيها جرح، بعدين تتلف يدك، يعني تسير عطلانة، يعني تسير ميت اليد، يعني تسير غير عاملة، فهذا ينتقل إلى التيمم. نعم. أو فوات منفعة عضو، أو زيادة المرض، أو كثرة العلم، أو حصول شيء، يعني عيب. يعني قاله إذا جاء الماء على هذا الجرح، بعدين هذا الجرح يصير كبير ويصير يدك فيها شيء، يعني فيها عيب. نعم. شيء يعني عيب. أو حصول شيء فاحش على عضو ظاهر. نعم. تيمم وصلى ولا إعادة عليه. نعم. قوله وإذا خاف من استعمال الماء، أي بقول طبيب عدل رواية أو بمعرفة نفسه. طبيب، لكن لابد أن يكون الطبيب عادل، يعني عدل، يعني صاحب عدل، لا يكون ظالم، يعني يقول له كذا حتى يريد أن يأخذ منه الفلوس أو كذا وكذا، لا، لازم أن يكون رجل يخاف الله سبحانه وتعالى. نعم. قال له إن تستعمل الماء يحصل لك كذا وكذا إلى آخره. نعم. ولو بالتجربة خصوصا مع فقد الطبيب، ولو بالتجربة، يعني هو ما في طبيب لكن هو جرب، أو بعض الناس جرب، قال إن تفعل الماء ترى يحصل لك كذا وكذا، فينتقل إلى التيمم. نعم. بعدين فإن لم يجد الطبيب ولا عرف وخاف نوى مرض، وللعلماء قولان. نكبر عنده. الله أكبر. وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد النبي الأمي، وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل برضى كل صحابة أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نرفع وكفنا إليك ضارعين، ولا ترد صفرا ولا تردنا خائبين، تقبلنا على ما نحن عليه، وعاملنا بعفوك وكرمك وجودك ورحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت نبينا سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم شفع فينا نبيك ولا تحرمنا من شفاعته وادخلنا معه الجنة واجعلنا من حزبه ورفقائه وجلسائه واسقنا بيده الشريفة من حوضك المورود الذي جعلته له شربة هنيئة لا نضوع بعد أبدا. وأظلنا يا ربنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك كلنا ولا تكون علينا. اكفنا شر ما همنا وغمنا. اكتب لنا السلامة والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. واكتب لإخواننا الحجاج يا حي يا قيوم السلامة والعفو والعافية. وردنا وإياهم يا حي يا المعتمرين. وردنا وإياهم إلى أهلهم سالمين غانمين يا حي يا قيوم غير خزايا ولا نادمين. اللهم حبب إلى الإسلام والمسلمين اللهم حبب إلى المسلمين حب الجهاد في سبيلك وعدم الركون إلى الدنيا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إليهم الجهاد في سبيلك وعدم الركون إلى الدنيا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وثبتهم بالقول الثابت وألق في أعدائهم اليهود ومن والهم الرعب من الإسلام والمسلمين يا حي يا قيوم. اللهم ألق في قلوب الكفرة واليهود وكل من والاهم الرعب من المسلمين والخوف من المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وانصر عبادك الموحدين يا حي يا قيوم.